فالأصل أنه نواه من حين أخذه، وأنه إذا سلمه إلى مستحقه فقد نواه عن صاحبه. نعم. لا، الظاهر أن هذه الجهات الموكلة أنها نائبة عن الفقراء، وأن الإنسان إذا سلمها لهم برئ منها. يعني معناه ان الوكيل عنده عده صدقات. نعم. طيب. ها؟ نعم. نعم. تطوع. اي لا بأس، الظاهر انه لا بأس ان شاء الله. لا بأس. هي اللي قد تشكل اذا اجتمع عند الانسان زكوات متعددة وخلطها جميعا، فهل نقول لابد أن تعين عند الدفع أن فلان له عشرة من عشرين أو عشرة من 15 أو ما أشبه ذلك، أو يقال أنه لا بأس. أما إذا فنقول أما إذا كان وكيلا عن الفقراء مثل الجمعيات الخيرية الآن فلا بأس أن تخرج الزكاة من المجموع عن الجميع، وأما إذا كان وكيلا لشخص معين فلا شك أنه قد يكون هناك حرج في أن يقدر مثلا زكاة كل شخص بعينه، ويضطر هنا إلى أن يجمعها جميعا ويخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نصيب كل واحد منهم. نعم. يعني أنها ليست من الأمور العادية، كثير ما وكلت مثلا تشتري طعاما، وكلتك تبيع شيئا، عبادة محضة، فلا بد في من نية، إنما الأمان بالنية. وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام طهرا. وأيضا من نائب الإمام مثله مثل الإمام، يعني الجمعيات الخيرية الآن المفصوح لها حكمها حكم الإمام، فلو أن الناس أدوا زكاتهم إلى هذه الجمعيات ثم احترق أو سرق فإنه لا ضمان، يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها. ولو أن إنسانا أعطى زكاته لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة، ثم هل يضمن من الوكيل أو لا ينبني على التفريط أو عدم التفريط. أفهمتم يا جماعة؟ أعطيتك 1000 ريال قلت هذه زكاة فرق، ثم إن هذه الزكاة سرقت، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلا عنها؟ نعم. نعم يجب، يجب أن يخرج بدلا عنها، لأن الوكيل هنا ليس وكيلا للفقراء بل هو وكيل لصاحبها. هل يضمن هذا الذي سرقت منه؟ نقول إن كان قد تعدى أو فرق ضمن، وإلا فلا ضمن. نعم. وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة، فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل،

سأل كم واحد؟ أي سألوا لأنه مضى الوقت، يعني مضى قراءة يأتي فيها وقت السؤال، لأن السؤال ليس في خمس دقائق أخيرة. حين عميه عموما السؤال في أساس الآن على إخراج قطعة سيئة في السلطة ويكون دخل سيبا كما إذا كان يعني عجل الزكاة لمدة سنتين سنة ثانية سنة الأولى لا أتقى أنها مثمالة أو أتقى في يعني هل يبقى إذا كانت الذي أخرجها مالا؟ لا يبقى فيها في عام آخر إذا حصل له مال مثلا؟ نعم إذا حصل له مال في عام آخر في المستقبل نعم هل يحسب؟ لا لا ما يحسب، لأن قبل تمام النصاب تنقلب إلى تكون تطور. نعم هذه نجسة، إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، ينزحون هذا الماء، أولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحون حتى يزول الريح. لا لا بد النجس، لا بد النجس، كيف يشربون النجس وأيضا يضرهم هذا. والله ما أفهم إذا كان على ضرورة، يعني لو لم يشربوا لماتوا. نعم لا لا بأس بحاجة لا بأس، لكن عادي يبقى عندنا هل تكون جلالة أو لا. نقول لا ليست جلالة، لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاة. نعم نعم أفهم. السؤال يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجرذان والفأر ويتغير رائحته، فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا، يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة. حينما فأورد الأخ علي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهائم نقول لا بأس بذلك. نعم نعم لا هذا نجس، هذا نجس لا شك، لكن إذا يعني تفرق البحر، إذا تفرق البحر فإنه يطهر، إذا بقى فالأمر واضح. نعم قال نعم وهو كيف؟ قال لأنه تيقنوا أنه طاهر والطاهر طهوري، ولو شفتوا الطهارة لسألوا هل يجب أن يزيلوه ويغسلوه عند الصلاة؟ هم سألوا هل نتوضأ به أم لا؟ والسؤال كما ذكر الله عبد الله عبيد الله قبل، إما أنهم شكوا فيه لأن ماء البحر يختلف عن غيره، وإما لزيادة الطمأنينة، ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة، يعني مثلا الإنسان عنده ماء تغير بأوراق شجر وضعها فيه، نقول تيمم ولا تطهر بهذا، المسألة ما هي هينة. نعم نعم لا لا أبدا ما هذا، سألوا للطمأنينة للطمأنينة فقط، ولكن يعرف من ماء البحر مهم لجسم. ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن أن يحصل بهذا الاحتمال، مع أنه احتمال غير وارد. سليم آخر سؤال لأنه انتهى الوقت. هل يقع على قسمه لا مسائل الكبار لا بد أن يكون فيها نص

ولا يأمر السلطان أن يصرفها إلى غير مصرفها. عندنا في غير نسخة ولا يأمر السلطان أن يصرفها في غير مصرفها. وعنهما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا. ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ بها باطنا هذا الخلاف في الحقيقة ينبغي أن يقال إنه يرجع إلى المصلحة، فإذا كان السلطان معروفا بالعدالة وكان صاحب المال لا يعرف الناس ولا يعرف المستحق ولا الأحق، فهنا ينبغي أن يسعها إلى الإمام. وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن لا يسعها. ولعل هذا التفصيل تجمع فيه الأقوال، لأن المقصود هو إبراء الذمة بيقين. فمتى إذا كان هذا الإمام نعرف أن هناك مصالح، نعرف أن هناك مجاهدين، هناك غارمين، هناك فقراء في أطراف البلاد لا ندركهم ولا نعرفهم، فهنا والسلطان عاجل، فهنا لا شك أن الدفع إليه أفضل من كونك لا تعرف إلا من حولك وربما يسخمون من المال وأنت لا تدري. أما إذا كان غير عاجل فإن الأفضل أن يؤدي الإنسان زكاته بنفسه، لا سيما إذا كان يعلم أن هناك مستحقين من أقاربه فتكون صدقة وصلة. نعم. الإمام طلب من الناس أن يسلفوا الزكاة، مثل ما قال رسول كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير في البعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذا طاف يده يكون هنا غير مفرط، ينظر كان مفرطا عليه الضمان وإلا فلا. أحسن الله إليك. الآن تعرفون كثير من الناس أقول كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اعتادوا أن يدفع الزكاة إلى أناس معينين واستمر على هذا السنين حتى ولو كان الذين يأخذون الزكاة قد اغتنوا. قد اغتنوا، يعني يدفعوا إلى مستحق، يدفعها إلى مستحق ثم يستمر، أي ثم يستمر ويقول إنهم الآن اعتادوا علينا ويأتون كل سنة ونستحي من ردهم. أفلا يقال يا شيخ دفعها إلى الإمام ولو كان غير عادل أولى من إعطائها هؤلاء؟ لا، يقال يعطيها ما استحقها ولا يدفع للإمام ولا يعطي هؤلاء. ما ذكرت هذا يقع كثيرا، تجد هذا الرجل الغني أي فقير وتعطيه ثم يقتل، تعرف أنه وقتنا الآن جاءه ميراث أو جاءه ربك من أرض اشتراها أو ما أشبه ذلك، هم يجانك يقول أبا العال. نعم، وأحيانا تلطف يقول أبا العويد. نعم، نقول لا ما نعطيه ونعظه نقول اتق الله ولا نعطيه، زعل ولا ما زعل، لكن إن كان قريبا وخيف أن يكون في ذلك قطيعة رحم فأعطيه من ماله من باب الصلة ويخلف الله عليك. هل يجوز لها أن تؤدي زكاتها إلى

يجب عليها لأنه وارث سر الزوجة، وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. حينها ولكن هذا على رأي ابن حزم، ولكن لا الذي أتراه الحق، لكن ابن حزم على ظاهريته يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير يجب عليها أن تنفق عليه. الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن إذا كان لها زكاة فتعطيه من زكاة. نعم هذا قول الراشد. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة أتتهم امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود زعم أنه هو ولده أحق من تصدق عليه. قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدق عليه. عام وأيضا لدينا شيء مهم، اقرأ آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. لا يمكن أن نخرج شيئا منها إلا بدليل. فمثلا إذا كان الزوج فقيرا وزوجة غنية وعندها زكاة، هل ليس داخلة في الفقراء؟ هل يجب عليها أن تنفق عليه حتى نقول أنها تعطيه الزكاة لتوفر مالها؟ لا. لكن لو أنها هي فقيرة والزوج غني وهي فقيرة تحتاج إلى طعام وشراب وكسوة وقال أعطيها من زكاة، لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليه، فإذا أعطاها من زكاة وفر ماله. ولذلك لو كان على الزوجة غرم دين جاز أن يقضيه من زكاة وهي زوجته. أو كان مثلا الإنسان له أب عليه دين والابن غني وينفق على أبيه ولم يجد نقص الأب للإنفاق لكن عليه دين سابق مثلا وأراد الابن أن يقضي دين أبيه من زكاته يجوز، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين والده، فإذا قضاه فإنه لم يوفر ماله. فأنت خذ هذه الآية العامة إنما الصدقات للفقراء، وأي فرد من أفراد العموم يخرج لا بد عليه من دليل. آل البيت فيه دليل إن صدقة لا تحل لآل محمد خارج من العموم. واضح؟ كان متفرقا زكى كل مال حيثه، فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يقضي إلى تشخيص زكاة الحيوان، وإن كان ماله تجارة يسافر بها. وهذه المسألة الأخيرة ينبغي أن يقال إنها ترجع إلى رأي السائل القابض للزكاة، إذا رأى أنها تؤخذ من أحد المالين في أحد البلدين فلا بأس، وإذا رأى أيضا على قول الراشد إذا رأى أن يأخذ القيمة فلا بأس أيضا، فتبقى المسألة غير مشكلة على قول الراشد. وإن كان ماله تجارة يسافر بها، قال أحمد رضي الله عنه يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي يعطي زكاته حيث حال حوله، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. قول القاضي جيد أنه يخرجه في المكان الذي تجب عليه الزكاة فيه ما دامت عنده، فإذا وجبت عليه الزكاة مثلا وهو في المدينة وهو من أهل مكة وعنده مال في المدينة وهو مال في مكة يخرجه في المدينة ولا بأس، حتى لا يتضرر بالتأخير أو بنقل الزكاة. فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يتم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال. والنعم النعم الجزية غنم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال، ولترد إلى مواضعها إذا شردت. ويتم الإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه، وهو قليل الشعر، فتظهر السمة. ويتم الغنم في آذانها، فيكتب عليها لله أو زكاة، وإن وقف من الماشية شيء في الطريق. أفهمتم الآن؟ الوسم معناه أن الإنسان يحيي حديدة على النار ثم يكوي بها في المكان الذي يريد أن يتم فيه، وهو إن كان فيه إيلام لكن فيه حفظ الأموال، فدل ذلك على أن إيلام الحيوان من أجل حفظه لا بأس به. ومنه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون حمام، الذين يشترون حمام لا بد أن ينتفوا قوادمها من الأجنحة حتى لا تطير، لأنها إذا اشتراها الإنسان فإنها سوف تطير إلى المكان الذي كانت تعرفون من قبل، فيقصون القوادم ينتفونها نفسها، ينتفون القوادم حتى سألف البيت، لأنها لا تطير الطيران، سألف البيت ثم بعد ذلك تخرج تنبت من جديد. لكن لو قصوها، يقولون لو قصوها ما نبت، بقيت مقصوصة ولا تطير الطيران. فالمهم أن مثل هذا التعليم إذا كان للمصلحة فلا بأس به، وإذا كان يجوز لنا أن نجر السكين على أوتاجها ونزق روحها لمصلحتنا فهذا مثله، لكن نتحرى الأسهل فالأسهل. ولكن الوسم يقول يكتب عليها لله، كيف نكتب عليها لله؟ يعني تضع ميسة مصوبة شكل الله بدون همزة الوصل، فإذا ضربته على فخذ البعير ظهر حسن اي نعم ظهر لله. زكاه اين اسهل، زكاه او لله؟ لله اسهل، لا تنزيها مشكله لله، قد تكون من ابن الفي، لان لله تصرف للزكاه وللفي، فالذي يخصص ويعين ايش زكاه. ونشوف الحروف في الله ثلاث وفي زكاه أربع، يعني ما هي فرق مبين. لكن إذا جعلنا الزكاة زكاة ثي وجهاد ما أشبه ذلك. أما الوسم الموجود الآن الناس لا يسمون بهذا، يكون مثل الإبل صدقة وسم معين، إما دائرة وإما خطان مترادفان أو متقاطعان أو أشبه ذلك. المهم أنه ليس على ما قال الفقهاء رحمه الله فيما نعلم، اللهم إلا كثير عبد البلاد ما يعلم. والمقصود الوسم الذي يعينها، ولهذا هو مأخوذ من السمة وهي العلامة. نعم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق. يا السؤال لا

لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرا. فلما لأنه أن يؤين أجرة الساعي وله أن يبعثه من غير شرط، لكن لا يعني الله ما فرق بما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرا. فلما جاء عطاء فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله ويدفع. وعلى هذا يعطيه ولو كان غنيا. نعم. ها؟ نعم. لأنه هنا أعطاه لمصلحة الزكاة لا لمصلحة نفسه، فهو معطى للحاجة إليه لا لحاجته، ولهذا يعطى مقدار أجرته ولو كان غنيا. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيان ونحو ذلك، لأنه من مؤونتها فقدم على غيره. هذا ما لم يكن هناك شيء من بيت المال يعطى العامل ويعطى هؤلاء الذين يعملون لمصلحة الزكاة، فإن كان هناك شيء فإنه لا يعطون من الزكاة. يعني مثل لو كان لهم راتب شهري أو راتب عملي مقدر بالعمل من قبل الدولة من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة لئلا يضيقوا على أهلهم. أما إذا لم يكن لهم راتب شهري أو عملي فإنهم يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم كما قال المؤلف. ايش ها اين التعميم؟ يقول مثل الاصناف ثمان، كل صنف لا بد ان يكون منه ثلاثه، فتكون ثلاثه في ثمانيه باربع وعشرين. فاذا كان زكاتك اربع وعشرين ريال فاعطي الفقير واحد والمسكين واحد والعاملين عليها واحد والمؤلف قلوبهم واحد وإيش والغارمين واحد وابن السبيل واحد، يقول أنا وفي سبيل الله واحد وابن السبيل. وهذا لا شك أنه غير صحيح، أول لأن السنة متضاطرة في ذلك، والثاني في هذا مشقة عظيمة على الناس. نعم اي انا اعلل لبيان بطلان الاول. ايش ان صححنا بارك الله فيك انه لا يجب التعميم الاول والثاني، ان صححنا انه لا يجب التعميم، عرف يعني هو ظن ان صححنا التعميم. نعم إذا كان هذا أجرة مثل لا بأس، يعني نسى الإمام أن يقول الساعي لك 10% أو 5% بشرط أن يكون هذا أجرة مثل. نعم سمير يعطى على قدر عمل ما في مال، بشرط أن لا يخل بالعمل الآخر. لو كان إذا كان حاسبا أخل في مسألة القبض والحفظ وما أشبه ذلك فلا يجوز. والسؤال ما لا لا الشقة اللي يعلوها البيع ما فيها زكاة، يعني الإنسان ساكن شقته وبعدين طابت نفسه منها لا للتجارة لا ينتظر حتى يبيع يقدر القيمة الآن ويقيدها وإذا باع أخرجها. والفقراء والمساكين صنفان،

ألف ريال لكنه ينفق 3000 ريال، هل عنده كفاية؟ ما عنده كفاية. نعطيه ما يكفي. كم نعطيه في السنة؟ 12000، وعلى هذا فقير. كذلك لو كان له صنعة لكن لا تكفيه، نعمل في هذا الأمر، نعطيه ما يكفي هو وعائلته. وإذا أعطيناه عن الفقير والمسكين ثم أغناهم الله عز وجل بإرث أو كسب، فهل نسترجع ما أعطيناهما؟ لا، لأنهما ملكا ملكا تاما. جعل فقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال، وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد له 3 من ذوي الحجام من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يقيم قواما من عيس أو سدادا من عيس، رواه مسلم. وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما رأى. هذه البينة لابد فيها من 3، لابد فيها من 3 يشهدون بأن فلانا الذي كان غنيا أصابت فاقة، فلو شهد 2 لم يقبل. والحكمة والله أعلم أن هذه الشهادة تتضمن شيئا: استحقاق هذا الرجل، ومرايقة الآخرين، مرايقة الآخرين، تحديدا إلى 2 بالنسبة لاستحقاقه وإلى 1 بالنسبة لمضايقة الآخرين. لأن هذا الرجل الذي قدرنا أن نعطيه 10000 سيحرم بقية الفقراء من هذه 10، فلذلك صار لابد من 3، والله أعلم بحكمة الشرع، لكن هذا ما يظهر لنا والله أعلم. على كل حال هذه بينة لابد فيها من 3 رجال أيضا ما يقبل فيها النساء. فيه أيضا بينة لابد فيها من 4 رجال، وهي الشهادة على الزنا. أما بقية الأموال فيكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. نعم. ذكر أنه لا كسب له. وقوله عنده الحجة، ما هو الحجة؟ الحجة العقل، يعني الذين عندهم عقل وإدراك، ليس ذو العواطف الذي يعطف على هذا لأنه ابن أخيه أو لأنه عمه أو ما أشبه ذلك. لا، رجل عاقل لا يشهد لأحد إلا وهو يستحق. وإن رآه جلنا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما. صعد يعني رفع، وصوبه نزل، وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي. وهذا طبعا إذا وثق منه، هذا إذا وثق منه. أما إذا لم يثق منهما ورأى أن عليهما علامة الكذب فإنه لا يلزمه أن يأخذ بقوله، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أيظن أحد من الناس أنهم سوف يقولون ليس أغنياء؟ هذا بعيد من الصحابة،